الحمد لله. الأضحية ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى وإحياء لسنة إبراهيم الخليل وتوسعة على أهل بيته وشكرا لله على نعمه، سنة في حق جميع الناس للقادر، ولا حرج أن يقترض إذا كان يرجو وفاء، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها. الشاة الواحدة تجزع عن الرجل وأهل بيته جميعا من الأحياء والأموات، وأفضلها أسمنها وأكملها خلقة وأحسنها منظرا. ومن الإبل ما تم له 5 سنين، والبقر ما تم له 2 سنين، والمعز ما تم له 1 سنة، والضأن ما تم له 6 أشهر. وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ليلا أو نهارا يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ولا بأس أن يوكل ثقة ويشهد ذبحها إذا استطاع ويأكل منها، وتكون سليمة من العيوب، ولا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، ولا يباع منها شيء.